عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث فينا أبتهل ويسري في شراييني غياث فينا أبتهل لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل لك العتبى لكي ترضى فقلبي نابض نبضى ورأسي ساجد أرضى إلى الجنات يرتحل إلى الجنات يرتحل ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث حين أبتهل ويسري في شراييني غياث لك الملك لك الأمر لك الحمد لك الشكر لك الملك لك الأمر لك الحمد لك الشكر وعمري ينقضي العمر وعمري ينقضي العمر وفي الغفران لي أمل وفي الغفران لي أمل وفي الغفران لي أمل منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث حين أبتهل ويسري في شراييني غياث أعود اليوم يا ربي وشوقي ما جفي قلبي أعود اليوم يا ربي وشوقي ما جفي قلبي فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل فبارك ربي في الحب وفيما تذرف المقل وفيما تذرف المقل وفيما تذرف المقل منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث حين أبتهل ويسري في شراييني غياث حين أبتهل عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث حين أبتهل ويسري في شراييني غياث حين أبتهل عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني أبتهل ويسري في شراييني غياث حين أبتهل عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله عطاء منك يكفيني ويكفي كل من سأله ويسري في شراييني غياث حين أبتهل ويسري في شراييني.